تفسير الآية 81 من سورة النحل، يقول تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أي وأيضا ومن بعض آياته ونعمه التي لا تحصى، الله تعالى وحده لا غير هو الذي هيأ ويسر لكم مما خلق نعما تستحق الشكر، ككل النعم قد يغفل عنها ويستقلها كثيرون، وهي ظلالا أي ما تستظلون به من أشجار وتلال وسحب وغيرها لتتقوا الجو الحار عند حدوثه، إذ لولا نعمة خلق ظل لكل شيء من خلال حركة الشمس لما أمكنكم الاستظلال من حرارتها، فتدبروا تدفئتها لكم وتضللكم بظلال الأشياء واشكروه واعبدوه وحده. قوله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي وكذلك خلق لكم في الجبال أكنانا جمع كن، وهو المكان الذي يكن أي يسكن ويستر فيه، والمقصود أماكن بالجبال كالمغارات والتجاويف والتي قد يحتاج بعضكم للجوء إليها عند الحاجة للسكن وللوقاية من الحر والبرد والمطر والعدو ونحو هذا. قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي وكذلك خلق أي أوجد لكم سرابيل جمع سربال، وهو كل ما يلبس بكل أنواعه وخاماته، أي ملابس من قطن وصوف ونحوهما تمنعكم وتحفظكم من الحر والبرد والمطر والتراب ونحوه، وكذلك ملابس من حديد وغيره كالدروع ونحوها تمنعكم وتحفظكم في بأسكم أي حروبكم من الطعن والإصابة والأذى. قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي هكذا دائما يكمل نعمه عليكم التي لا يمكنكم حصرها، وأهمها وأعظمها إرشادكم لكل خير وسعادة في الدارين بأخلاق الإسلام التي تصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم لو عملتم بها كلها، لعلكم بعد تذكرتكم ببعضها تسلمون، أي لكي تسلموا أي تستسلموا لوصاياه وتشريعاته، أي تتمسكوا وتعملوا بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتكم وتثبتوا دائما عليها حتى مماتكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك مسلمين عابدين لربهم وحده متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليصعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه. لقد يسر الله لكم أيها الناس أسباب اتباع الإسلام وجعلها واضحة بين أيديكم من خلال كل هذه النعم وغيرها، ليعينكم على شكرها وعلى اتباعه، لأن أي عاقل منصف عادل يراها ويستشعر أنها من ربه الخالق الرازق الكريم الرحيم، لم يسعه إلا الدخول في دينه الإسلام، حيث من المنطقي والبديهي أن يزداد بذلك حبا له وقربا منه واستسلاما لنصائحه ووصاياه، ليحافظ له على هذه النعم ويزيده منها ويبارك له فيها فيسعد بها تمام السعادة. فكونوا كذلك كلكم مسلمين عابدين لله تعالى وحده، شاكرين له أيها الناس، لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.